اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ. حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت. الدين ما شرعت والأمر ما قضيت. الخلق خلقك والعبد عبدك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك اللهم بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك أن تقضي حوائجنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها. ما سألناك منها وما لم نسأل. ونسألك اللهم غفران ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها خطئها وعمدها. ما استغفرناك منها وما لم نستغفر. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.